إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. امرأة جاءتها الدورة الشهرية، ثم في رمضان فأفطرت أيامها، فلم تقضي رمضان حتى أدركها رمضان الثاني، وهي أدركها على وضعة، فماذا تفعل؟ هذه المدة ليش ما صامت القضاء؟ يقول كانت مريضة يا شيخ. طيب، إذا كانت مريضة فإذا قضت شهر رمضان، يعني إذا انتهى النفاس، تقضي رمضان الذي أفطرت هذا العام ثم رمضان الذي فات، أو تقضي رمضان الذي فات ثم تقضي رمضان هذه السنة. شيخ محمد. نعم. هذه سائلة تقول: نحن لدينا بيت يبعد عن الرياض 280 كيلو، ونحن نذهب إليه عادة في الخميس والجمعة، وفي بعض الأحيان في كل شهر، هل تقصر الصلاة في مثل هذه الحالة يا شيخ؟ نعم، مدام يبقون يومين ثلاثة فإنهم مسافرون يقصرون الصلاة، وكذلك إذا كان الجمع أسهل عليهم يجمعون أيضا. أي نعم، جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. نعم، بارك الله فيك. سؤال: أن رجلين كل واحد تزوج بابنة الثاني، ثم يعني واحدة يعني تطلقت بعد فترة من الزمن لأنها لم تنجب ولم تلد زوجها، والآخرة أنجبت لزوجها ومحبة له، فدفع الآخر يعني مقابل طلاق ابنته مبلغا كبيرا، فماذا على الأخرى؟ الأخرى ليس عليها شيء. ها؟ الأخرى إيه؟ ليس عليها شيء، يعني ما يلزم تجديد العقد بارك الله فيك؟ أبدا. هل زوج أحدهم الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته؟ يقول: هل أحدهم زوج الآخر بشرط أن يزوجه الثاني بنته؟ نعم نعم، هذا الشرط. يقول: نعم هذا الشرط يا شيخ. إذا لابد أن يذهبوا إلى المحكمة لتجديد العقد للحكم بما يراه القاضي. جزاكم الله خيرا، وحسبكم الله أنتم القائمون على هذا البرنامج. آمين. جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر عن حكم استعمال الصبغة للنساء بالنسبة للشعر في سؤالها الأول. الصبغة إذا كانت بالسواد من أجل إزالة الشيب فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وأن يجنب السواد، وإذا كانت بصبغة أخرى غير السواد نظرنا، فإن كانت هذه الصبغة من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز الصبغة بها، لأن هذا يكون من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإن كان بألوان أخرى فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني فضيلة الشيخ، وكثير من الأخوات استفسرنا عن حكم لبس العباءة الفرنسية التي تكون لغير الزينة، لعل لكم توجيه في ذلك الشيخ محمد حفظكم الله. أنا لا أعرفها، لكن إذا كانت هذه العباءة، يعني العباءة الفرنسية، إذا كانت تلبس على الأكتاف ولها أكمام، فإني لا أرى أن تلبسها النساء، لأن ذلك يؤدي إلى أن تتحول المسألة إلى ما هو أشد من تبين مقاطع الجسم، ومعلوم أن المرأة كلما كانت أستر فهو أفضل، والعبات على الكتف تبين مقاطع الجسم، يتبين الأكتاف وتتبين الرقبة طولها من قصرها، وربما أيضا تتوسع النساء في هذا كما هي عادة كثير منهن أنها تتدرج من الأدنى إلى الأعلى فيما ينبغي أن تتجنبه. نعم. أحسن الله إليكم. معنا مكالمة الآن على الخط. السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ محمد. نعم. بالنسبة، هل ورد أن المتثائب نعم، هل يضع ظاهر يده اليسرى على فمه أم هذه بدعية؟ كيف؟ أقول له، هل ورد أنه يضع ظاهر يده اليسرى على فمه عند التثاؤب؟ على الصدر؟ على فمه عند التثاؤب يضع يده على أولا إذا أصابه التثاؤب. نعم. فالأفضل الصوت أن يمسك ما استطاع. نعم. الأفضل أن يمسك ما استطاع. نعم. ويكظم التثاؤب. طيب. فإن عجز فليضع يده على فمه، يضع ظاهر يده اليسرى. نعم يا شيخ. نعم. يضع ظاهر يده اليسرى ولا يده؟ لا يضع باطن اليسرى أو باطن اليمنى، الأمر واسع. إيه. طيب، ما حكم التغني بالذكر يا شيخ؟ التغني بالذكر إيه؟ يعني أن يجعله كالغناء؟ لا مثل التغني بالقرآن يعني. إيه. الظاهر لا بأس به، ليس بدعة ولا شيء. ولا ليس بدعة، لكن أحب أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نعم. فالأحسن أن لا يفعل، أن يجعل الذكر عادي. نعم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد بن صالح. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله لدي سؤال يا شيخ. نعم. بالنسبة لسداد الدين عن المتوفي، أو عن شخص اقترض مبلغ ولم يسدده ناسيا إياه، فهل يجوز وضع المبلغ في أحد المساجد أو أحد المشروعات الخيرية بنية سداد ما عليه من دين؟ لكن الدين على الميت. نعم. يعطى ورثته. نعم. يعني مثل لو مات ميت وله عليك دين. نعم. فأعطي الدين اللي عليك، أعطي ورثته. طب لو ما عرفهمش يا شيخ؟ ما تعرف ورثه؟ نعم. إذا لم تعرفهم فضعه في مسجد أو تصدق به على فقير. أيوة، جزاك الله خير. طب في سؤال تاني لو تكرمت. طيب. قاطعني شخص بدون سبب غير أني لم أوافقه على أفعاله. إيش؟ قاطعني شخص يعني قاطعني. أيوة. بدون سبب. أيوة. غير أنه دائم السب واللعن وأنا لم أؤيده في ذلك، بدأته بالسلام مرتين ولم يرد علي. نعم. حاولت معه بالمعروف وبإزداء النصيحة له فاستقبل كلامي باستهزاء. إيه؟ فهل علي اسمي في مقاطعتي؟ لا، مادام ليس من أقاربك. لا مش من أقاربي. لا. ها؟ مش من أقاربي. من أقاربك؟ لا. إذا إن عاقبتم فعاقبوا بالنسبة ما عاقبتم به. نعم. طب جزاك الله خير. والله في سؤال من أخي. أسلم عليه. تعيد الإجابة يا شيخ. أقول لا بأس إذا كان ليس من أقاربك. نعم. أقول للسائل لا بأس أن تقاطعه إذا لم يكن من أقاربك، ولكن إذا لقيته فسلم عليه. لم يرد علي السلام، ما طلبت من رأس لم يرد علي السلام. فلك الإثم وعليه، فلك الأجر وعليه الإثم. نعم. أيوه. جزاك الله خير. نعم. معنا مكالمة أخرى الآن. شكرا يا أخي السائل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد، عندي سؤال عن المطر. نعم. شيخ محمد. نعم. ايش الضابط يا شيخ في الجمع، في جمع الصلاة في المطر؟ الضابط المشقة. اذا كان يلحق الناس مشقة من المطر. نعم. لكون السماء تمطر. نعم. او لكون الارض زلق دحض او لكثرة المياه. نعم. فإنه يجوز الجمع في هذا الحال. نعم. أما إذا لم يكن مشقة جمعنا، لكن المطر خفيف جدا. نعم. أمس في المسجد صلينا. ها؟ صلينا في المسجد أمس جمعنا وكان المطر خفيف جدا. تقول هل نعيد الصلاة؟ لا تعيدوها ولا تعودوا. طيب هل أبلغ الإمام بالكلام هذا؟ أقول لا تعيد الصلاة. إيه نعم. لكن لا تعودون لهذا. نعم. يعني لا تجمعوا إلا إذا كان هناك مشقة. جزاك الله خير شيخ. ها؟ جزاكم الله خيرا. نعم. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. بالنسبة أنا شاركت صديق لي في محل لتجارة الملابس الجاهزة. ها؟ لي تجارة. إيه. وفي صديق يديرها لي. يا شيخ. نعم. لي تجارة صديق يديرها لي تجارة ملابس جاهزة. إيه. ولكنه يبيع بالقسط. يبيع إيش؟ يبيع للناس بالقسط يعني. بالتقسيط يعني. لا بأس. نعم. لا بأس. طيب. ما في شيء. يبيع مثلا هذا الثوب بعشرة لمدة سنة. نعم. وهو يساوي ثمانية. نعم. لا بأس بهذا. لا بأس بزي أنه يزيد السعر عشان الأجل. لا بأس أن يزيد في السعر من أجل الأجل. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد بن صالح. نعم. حياك الله يا شيخ. وإياك. الله يجزاك خير إن شاء الله. وأنت كذلك. وجلس ميزان حسناتك. الله يسلمك يا شيخ محمد. نعم. انا عملي عمليه فيني عندي ورم في القولون. اي في الورم هذا في اسفل المستقيم. وانا الان اذا يعني توضيت للصلاه اتوضا للصلاه. اي وما في يعني اثناء الصلاه ما عندي تحكم في اني امسك نفسي من ناحية الله يعزك استخراج الغازات. اي نعم. يعني غصبا عني يطلع مني الهواء هذا. اي نعم. ودائما هذا معك؟ نعم. هذا دائما معك؟ هذا دائما معي يحصل. خلاص يعني اثناء الصلاة يطلع معي هذا الغاز ما اقدر اتحكم فيه. هل هو يبطل الوضوء او يعني اقطع الصلاة وارجع اتوضأ واصلي ثاني مرة ولا؟ ما دام هذا مستمر معك ولا يمكن أن تتحكم فيه فلا تعد الصلاة. نعم. سمعت؟ أيوة. لكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها. نعم نعم. وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد. نعم. وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد. أي. وصار لي أثناء المشي يعني وأنا قبل ما أدخل المسجد يعني صار لي طلع غاز هواء مثلا. لا بأس لا بأس صل ولا عليك. ممكن اصلي في البيت يعني ان شاء الله ولا؟ نعم. هل له في البيت يعني يكون افضل؟ ها؟ هل له الصلاة في البيت يقول يا شيخ؟ اي نعم لك ان تصلي في البيت ما دام يشق عليك الصلاة مع الجماعة. نعم نعم. صلي في البيت. نعم بعد الامام يطيل واذا وقفت يعني يتعبني شوية. اذا صلي في بيتك والحمد لله معذور. جزاك خير وجعل ميزان حسناتكم. آمين آمين. جزاك الله يشفيك ويعافيك. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. الله يجزاك السلام من دعاكم. الله يجزاك خير. الله يشفيك ويعافيك. نعم. الله معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام الله. نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ إذا في وحدة ما عرفت عن حكم أنها إذا جاء المغرب إذا طهرت قبل المغرب أن يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر إلا بعد أن بلغت 50 فما الحكم؟ ما عليها شيء. طيب. طيب. الحكم لا شيء عليها. والمرأة إذا طهرت قبل المغرب. نعم. إذا طهرت المرأة قبل المغرب. أي نعم. تصلي العصر فقط. تصلي العصر فقط. أي نعم. وما يجب عليها تصلي الظهر؟ لا ما يجب عليها لأن ما في دليل. طيب وإذا طهرت قبل الفجر؟ إذا فلا عليها شيء. إذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء فقط؟ لا أنا أصلي العشاء. تصلي لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل. فما يجب عليها تصلي المغرب والعشاء؟ لا لا لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل. نعم. طيب يعني حكم يعني قول الفقهاء مرجوح يعني؟ أي مرجوح نعم. طيب وهذه المرأة اللي بلغت 50 هذه المرأة اللي ذكرت لها 50 سنة. نعم. هذه المرأة اللي ذكرت أن لها 50 سنة. أي نعم. ما عليها شيء لأنها جاهلة. طيب جزاكم الله خيرا. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وياك. معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. معك الشيخ الآن واطرح سؤالك. الله يحفظك يا أخي السائل. حياك الله. الله يحييك. جزاك خير. تفضل يا شيخ. نعم. من المعروف أن الأحكام الشرعية بعضها في اختلاف. نعم. إيش؟ من المعروف أن بعض الأحكام الشرعية فيها في اختلاف. بعض الأحكام الفقهية؟ بعض الأحكام. فيها خلاف؟ بعضها فيها خلاف أقول. أي نعم. فمثلا الجمع بين الظهر والعصر فيه خلاف. أي نعم. هل الخروج بالخلاف نجمع أفضل ولا ترك الجمع أفضل؟ إذا وجد بارك الله فيك سبب الجمع مطر وهو مشقة. المطر بول. المطر إذا كان في مشقة فالجمع أفضل. نعم. إذا وجد أسباب الجمع فالجمع أفضل. الظهر والعصر. إيه لأن هذا هو السنة. نعم. هذه هي السنة. بين الظهر والعصر قصدي. بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. المعروف ذلك. أي. الجمع أفضل. الجمع أفضل من ترك الجمع. الجمع أفضل من ترك الجمع إذا وجدت المشقة. الخلاف فعل الحكم. ها؟ فعل الخلاف. الخروج الخلاف فعل الحكم. شوف بارك الله فيك إذا ثبتت السنة. إذا ثبت السنة وجب الرجوع إليها. طيب نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يحفظك. طيب. نعم. بالنسبة لكفارة اليمين يا شيخ. اي نعم. إذا كانت يعني حلف متعدد يعني حلفت عن كذا وعن كذا هل تلزمها كفارة واحدة ولا كفر عنك الكفارة؟ هل المحلوف عليه واحد ولا متعدد؟ لا متعددة. اي نعم لكل واحد كفارة. يعني ما تصير كفارة واحدة يعني عنها؟ لا. ما تكفي؟ ما تكفي الا اذا صار الفعل واحد. اذا صار في شيء واحد يعني. مثل قال والله لا اكلم فلانا. ايه. ثم قال والله لا اكلم فلانا يعني نفس الاول. طيب. هذا كفارة واحدة. اي نعم. اما اذا قال والله لا اكلم فلانا ولا اخرج من البيت ولا أزور فلانا فعلى ثلاث كفارات. على كل شيء كفارة يعني. كل واحد فيه كفارة. الله يجزاك خير ويغفر لك. وإياك. آمين آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة على الخط الآن. هذه سائلة معنا على الخط تقول يا شيخ محمد الشيخ محمد نعم. رجل أفطر في عامين ماضيين من رمضان وهو مريض هل يطعم عنه يا فضيلة الشيخ؟ قل ما دام الرجل لا يرجى بوءه فإنه يطعم عنه. نعم. فأما إذا كان يرجى بوءه فلينتظر حتى يعافئه الله ويصوم. توكي الرجل؟ لا موجود بس إنه مريض مرضا نفسيا يا فضيلة الشيخ تقول السائلة. إذا يطعم عنه. يطعم عنه. عن كل يوم مسكين. طيب حفظكم الله يا فضيلة الشيخ عندكم كذا. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.